بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ما يفعل من أهل بالحج وأهدى. باب بيان ما كعدين تيسي وأبابي هاي يفعل أوسمين يمن أهل بالحج قفك حجك رواقي وأهدى حولنا سوك حيي هدي وحلق كسوك حيي وحرم كسوك لي. وبه قال أخبر وبالإسناد قال أخبرنا محمد بن رافع عن يحيى وهو ابن آدم عن سفيان وهو ابن عيينة قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي لبحني أيوير لا نرى إنه أن أركين إلا الحج، حج ما أنا وحك لأن ملق لينين وحج كليء إن لحرناي سببتنا واسو شيقنا يو إن عمر لحرته في أشهر الحر في أشهر الحج وحيواجي جاهلية الله أقوجر من أفجر الفجور إن أيتها سيدا أصبعي مركو حي أم لينا يين إن حج كلي الحرنة. قالت وحي تري عائشة: فلما أنطاف بالبيت مركو نبي وكعبذي طوافي وبين صفا والمروة صفي مروة سعيي، قال وحوير من كان معه هدي قفكي هدي معي سأوي هاي أو وضه فليقم على إحرامه إحرام كيس كر كيس كن جاده، ومن لم يكن معه هدي غف كان هدي معي سو صنعين وأن وذن فليحلل حلاله. ترجمة مركب حيتها حج كي بالله بحي غف كي حج كر واقعي حولنا وضو إحرام كي وباقي إنه كوا هذا الأمري كمعنو حيتها غف كي حج كر واقع حولنا صوك حيو ما حلال نقول أيه إلا يوم النحر وهرين مركا أم با مركا هدي وقال أيه أم وجورع أيه أيه حلال وبيا قفك أن هدي وذنة مركا أسمو بحلال نقول أيه أو كي أن حول وذن ضواف مركو سمي ضواف كي ضواف القدوم ك ما ضواف العمرة أوه ضواف العمرة أن نقول أيه ومتمتع سعيك مركو سمايو كدي بواسك حيرانا مواقع قابسانا يو حلالو باكاس مركا عديدك غفك معتمر كأه وان هدي وذين ترجمة صوص عطو كرسي بيانين دونا. قال: ما يفعل من أهل بعمرة وأهدى. وحو سماينا يقفك عمرك رواقي وأهدى هدي نسوك حي ترجمة ذا المركب حي تيور حج كي كساب سنة مدن عمره ذا عمره صاحرتي حواليه نحلق وكسو وذي حرم كوكاني هدي جاها حوص مين يا سو جرم حلالو بيا. وبه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا سويد وهو سويد بن نصر راوية بن المبارك قال أخبرنا عبد الله هو بن المبارك عن يونس ويونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن لبحنا في حجة الوداع حجة الوداع الحديثة فمنا وحان نغمدها من أهل وكل رواقي بالحج حج كل رواقي ومنا من أهل بعمرة هو عمرة كل رواقين ونغمدها ين وأهدى ولب حول سوكحي ومنا من أهل بعمرة وأهدى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحويري: من أهل بعمرة قفك عمرك رواقي ولم يهدي وأن حول سوك حين فليحللها حلالوبه، ومن أهل بعمرة قفك عمرك رواقي فأهدى حول سوك حين فلا يحل يون حلال نقن. طيب، ومن أهل بحجة قفك حج رواقين فليتم حجه حج كيسي هذا ما يستر. ترجمة مركة محل شاهد كذا ماشان ومركة: ومن أهل بعمرة فأهدى فلا يحل وفكي عمرة كل رواقي حولنا سوق قاضي محلال نقناي wuxuu daliil u yahay marka xadiidkan xanafiyada, madhabka xanafiyada, oo axnaaftu ayaga waxay leeyihiin qofkii cumro soo xirtay waa la kala qaadayaa mutamatica. Mutamatic xoolo wado hadduu jiro, ee qofkaasi mutamatica noocaasa ma xalaaloobahay. Haddii xoolo uunan soo kaxaynin waayo, marka uu xalaaloobayay leeyihin. Xadiidkaanayna ka qaateen musannifka tarjamadiisa iyo xadiidkuna sidaasay tusayaan. Ayib, oo madhab abi xaniifa xujo u yahay ana almuctamira laa yaxilu idaa kaana macahu hadyun xataa yuhilla bilxaji, ilaa uu xaj ku dhawaaqo waqtiga hadyiga la gaaro. Ayib, imaam axmedna sidaas uu qabaa laftiisa. Marka abu xaniifa iyo axmed ayuu xadiidkan xujo u yahay. Maalikiyada iyo shaaficiyaduna waxay iyagu ku tageen qofka mar hadduu cumro keliya soo xirto fii ashhuri lxaji waa xalaalo, ama xoolaha wado ama yownan wadin wuu xalaaloobayaa, wuxuuna ku xalaaloobaa markuu dawaafo sacyina sameeyo. Tinta waa iska gaagaabinaya taqsiir iyo xalqi bacdi sacyi. Xadiidkan ama riwaayadaanna waxay uga jawaabeen sida alimaamu nawowi sharaxa muslimkana uu ku yiri, xadiidkan waa mukhtasar riwaayadan, oo riwaayaadka caaisha waa badan yihiin, middan marka waa mukhtasara. Riwaayaadka ka dambeeyo muslim keenay iyo midda ka hore, riwaayaadka ka horeeyaana laga garana, oo waxaa ku jirtay man kaana macahu hadyun falyuhlil bilxaji, qofkii haddaba xoolo wado xaj ha ku dhawaaqo, maca alcumrati cumro ay la jirto. uma laa yaxilu ma xalaaloobayo xataa yaxila minhumaa jamiican, ilaa uu labadaba ka xalaaloobo hal mar ka dhammaado. Marka riwaayadan baa waxaa laga ogaaday xadiidkan ana thama maxduufan, xadiidkan marka waxbaa xadfan oo go-an, riwaayaadkaas kalena laga garanaa waxa go-an. Marka see loo qadaraa, waxaa loo qadaraa waman ahalla bicumratin, qofkii cumro ku dhawaaqo fa ahdaa oo hadyi la imaado xoolo keeno, falyuhlil bilxaji, mar hadduu cumro ku dhawaaqay xoolana wado xajba ha ku daro ha ku dhawaaqo. Walaa yaxilu mana xalaaloobayo xataa yanxara hadyahu, ilaa hadyigiisa uu gowraco. Marka khulaasada iyaga ta'wiilkooda iyo warkooda wuxuu yahay qofkii cumro ku dhawaaqayo xoolana wado xaj ha ku daro. Markuu xaj ku daro qaarin uu noqonayaa, markuu qaarin noqdana ma xalaaloobayo ilaa uu ka gaaro, ilaa uu ka tago maalinta tobnaad uu gaaro, oo uu marka halkaa ku hadigiisa uu ku gowraco. Sidaasay marka qolooyinkan marka xadiidkan ay u fasirayaan. Ayib, waa jiraan marka bacdi ahlilcilmi oo dhahaya ta'wiilkaas waa baciid iyo sida Shawkani iyo kale, haddana laakiin waxaan la ogyahay dadkii cumrada keliya xarmaday ama xoolaha wadeen ama yaynan wadin, cumradiisu isaga waxay ku eg tahay intaa un sacyiga inuu sameeyo dabadeed xeerto. Xoolahan oo wado xajka waa marka hadiga xajka ayuu noqonaa. Marka waa inuu xajkii ku daraa si uu qaarin u noqdo, hal acmaal labadiiba ay usoo hoos galaan, hadhowna marka maalinta tobnaad ka hor uunan u xalaaloobin. Ayib, wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdillaahi bn lmubaarak qaala xadaanaa abuu hishaamin, bacdi nusaq abuu haashim ay qorayaan waa abuu hishaam المغيرة بن سلمة المخزومي وهو ثقة ثبت قال حدثنا وهيب بن خالد وهو البصري ثقة ثبت لكنه تغير بآخر عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه وصفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال لصو قالنا مهلين بالحج أنه حج كل واقعينه falama danawna min makkata markaan kusoo dhowaanay qaala rasuulullahi sal allau salam man lam yakun macahu hadyun qofkaan xoolo wadin falyaxlilha xalaaloobo waman kaana macahu hadyun qofkii wadana falyuqim calaa ixraamihi ixraamkiisa ku baaqi ahaado. Laakiin qoladan hadda marka imaamu nasaa'i isaga fiqhigiisu waxa uu yahay cumuumka waman kaana macahu hadyun ayaa la yidhi, waa nakiro oo shardi uu ku jiro tacumu, qofkii hadyi wado ama muxri ama ha ahaado mutamatic ama ha ahaado qaarin ama ha ahaado mufrid, cumuumkaasuu marka halkan soo geli rabaa marka. Laakiin haddaad fiiriso cumuumka waxaa khasisi karo hadalkeedii horeo qadimnaa maca rasuulillaahi sal allahu salama muhilliina bilxaji ayay tiri. Marka dadkan uu nebigu kala qaadayo uu leeyay ninkii xoolo wadana yownan xalaaloobin, ninkii xoolo aan wadinna ha xalaaloobo, waa qoladii xajka soo xiratay, ama xajkaasi mid cumro la socdo ha noqdo, qaariniin ha ahaadaan, ama xaj mufrid oo yacni mufridiin ha ahaadaan oo xaj keliya ha noqdaane, kuwa unbuu ku dhacaya xadiidkan. qaalat wa kaana maca zubayri, zubayr maciisa waxaa ahaa hadyun hadyi xoolou waday, fa aqaama calaa ixraamihi, ixraamkiisii wuu ku baaqi noqday, walam yakun macii hadyun, aniga xoolo ma wadin, fa axlaltu waan xalaaloobay, falabistu thiyaabii dharkaygaan labistay, wa tatayabtu min qiibii, waxaan isku udgiyey barafuunkayga oo yacni waa xalaaloobay bay ka wadaa. uma jalastu ila zubayri, zubayr xaggiisaan u fariistay yacni agtiisa, ay cinda zubayr, faqaala istaakhirii canii, iga dib mar buu yidhi, ille waa muxrim isage, faqultu waxaan idhi bay tiri, atakhshaa an athiba calayka, ma waxaad ka cabsanaysaa inaan kugu soo boodo. yacni waxay leedahay qofka muxrimka dabcan isagana wuxuu istaakhirii canii uu leeyahay wuxuu rabaa yacni inuu ku dhaco ma rabo, waayo waa muxrim, ixraamkuna intuu baaqi ku yahay waa muxaramaadkii jimaaca ka mid ahaa, weliba waxyaabo adagu uu laasimsadaa. ayib, iyada laakiin muxrimad ma aynan ahayn markaasuu sida hadalkan sidaasaa keentay. marka tarjamada xadiidkan meeshuu ka mudaabaqaynaayo, waman kaana macahu hadyun falyuqim calaa ixraamihi, lama kala qaadinuu u wadaa isaga marka alimaamu nasaa'i. laakiin hadalka ka horeeyey muqadamada oo qadimnaa maca rasuulillahi sal allahu salama muhilliina bilxaji ay leedahay iyo kuwa ee halkaasaa marka halkan soo galayna ayaa lagu qaydi karaa. qaala alkhudbatu qabla yowmi tarwiya, maalinta yowmu tarwiyada ka hor khudbada ah, maalmaha xajka magacyay leeyihiin yowmu tarwiya waa maalinta sideedaad waaye oo mina iyo xaggeeda loo baxayo. camal maalintaa yowmu tarwiya la qabto waajib ah oo aan ka ahayn ixraamka la xarmanaayo ma jiro, oo mabiidka mina la baryaayo, salaadaha lagu dukanayo, iyo kulligood waa sunan, kuwaas mustaxabaad. maalinta ku xigto sideedana oo sagaalaadkana waa yowmu carafa, maalinta ku xigtana waa yowmu naxri ama yowmu lxaji alakbar, maalinta kow iyo tobnaadna yowmu lqari ayaa la yidhaahdaa, waa maalinta xaajiga oo dhan oo mina jooga xujaajta oo dhan. maalinta labiyo tobnaadna waa yowmu nafri alawal, waa bixitaanka hore. maalinta saddex iyo tobnaadna waa yowmu nafri thaani. ayib, marka hadda wuxuu rabaa inuu tarjamto khudbooyinka xaaji yacni xajka laga akrinayo oo dadka marka xujaajta wado ee mas-uulka ka ah yacni mas-uulka ka ah manaasigta iyo ay akrinayaan imaamku akrinayo ayuu rabaa inuu ka hadlo. marka wuxuu tarjamtay maalinta yowmu tarwiya ka horeysa toddobaadka, maalinta toddobaad khudbada la akrinayo. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala qara'tu calaa abi qurata موسى بن طارق وهو موسى بن طارق الزبيدي وبفتح الزاي ثقة يغرب روى له النسائي فقط ستة النسائي بأوري عن ابن جريج قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم كان مركا عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري وهي نسبة إلى قارة المكي أبو عثمان صدوق marka imaamu nasaa'id wuxuu dhihi doonaa laysa bilqawiyi gadaal arkaynaa riwaayo kale uu leeyahay oo tahdiibka ku taallo tahdiibu tahdiibka iyo tahdiibu lkamaalka iyo oo waxaa laga wariyey nasaa'i inuu ninkan riwaayo kale uu ku towfiiqiyey oo uu yidhi thiqatun akharu ahli aimati aljarxi waltacdiilna waxay u badan yihiin inuu maqbuul yahay. maqbuul waxaan u jeedaa hadda kii isdilaax ahaa maahane, ama waa saduuq ama waa thiqa inay yidhaahdaan u badan yihiin cabdullahi bni cuhmaan bni khusayn. ayib, muslimna waa u wariyaa, bukhaarina tacliiq ahaan uga soo saaraa. قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن عن أبي الزبير أبو الزبير المكي محمد بن مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة عمرة الجعرانة مركي أكسو اللابتي بعث أبا بكر أبو بكر بو دري على الحج حجكي أيكوب بحي كركيس يعني أمير بو كيالي ويساند كي سقالات دكي حجيناي فأقبلنا معه ولسو قابلنا ولسو تقنا حتى إذا كان بالعرج ما يش عرج ليرا مركو يمد العرج مركو موضع من أعمال الفرع فرع ما يش ليرا هستكتا طيب مركو عليا ثوب بالصبح صلاة الصبح بالأقمي ثم استوى دمديد مركو إكاضي وإستاقي وسنادي ليكبر إنه الله أكبر يره فسمع وحو مقلي الرغوة أولل أيو مقلي أولل الرغوة مرك ليرا رغوة ومصدر ومصدر مرة هل مر أوللتان مقلي رغوة ولو ضبدي مرك رغوة ليرا واسمي ومقع مرك يعني سداس نقونيا لبداب ولو ضبدي قارنا وحي شيئا فسمع الرغوة رغوة مرك ليران مصدر هي اي نقن هنا طيب هب اولوليتان ايو مقلي فسمع الرغوة اولوليتان هل مر اولوليتان ومقلي هل اولولي سمك ولما قارهان وحالو استعمال صوت ذات الخف قيل الله استعمال رغاء رغوة خلف ظهره قداشي نبركي سقداشي سو كم مقلي فوقف على التكبير تكبير تبو جوجي فقال وحوير هذه تاني رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء هشي النبي جدعاء هاي أول الكيذيوه لقد بدأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وحوير النبي صلى الله عليه وسلم حجك شأن جيسا وحباء صو ظاهري يعني أرمو النبي صوب حي ويمذو كوضا فلعله أن يكون رسول الله صلى الله عليه يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال غيابا إنه يعني صوت كاني أما قف كاني ويهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي معه أن لتك أن مركا إسان فإذا علي وأبا علي رضي الله عنه عليها هشكر كيذ ويهي فقال له أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر وكيري أمير أم رسول أمير ميات تامس إرقي لصدري وفرين لسوء ديبي قال وحوير الله ميا بل أمير ماهي بل رسول وحانا رسول إرقي لصدري يعني النبي قال فرين بان نبي كوضا وحان قارسين عدان أوضا أما حجك إمردي سيمام الكيس أذاها يولي طيب أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة النبي سورة براءة إلى صدري أقرأها على الناس إذا كان كركو ذكو أقرنا يا في مواقف الحج حجك ما لها أي جوج جوجان يا نو أقرنا يا دحذوذ فقدمنا مكة مكان صوغل نيمر سببته علي الدورتين وحيتهاي عادة العرب أيا وحي أهي هدي بلن لقبحها يا أما وحصو كردان عدة بلنت إن لقبح شيء جيسو يعني بلنت إن دماتان جيدا عدة شيء جيسو وإن النقطة قفك بلنت الجلي أما ضدتك أبودو على مركز سببتها سأل الله صدري فقدمنا مكة مكان صوغلنا فلما كان قبل التربية قبل التروية يوم التروية كهر مركز بيوم مال قام أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر واستاغي فخضب الناس ضدك بأوكد بي هل كان محل شاهد فحدثهم عن مناسكهم مناسكته ذي بكشي أشيغي حتى إذا فرغ مركو دميي قام علي رضي الله عنه علي واكعي فقرأ على الناس براءة أيوكو أخرية حتى ختمها إلى دميي ثم خرجنا معه واللبحنا يهدنا أبو بكر حتى إذا كان يوم عرفة مركي أهي قام أبو بكر واكعي فخطب الناس ضدكي بأقود بي فحدثهم عن مناسكهم أعماشه ذي أيو مركو أشيغي حتى إذا فرغ مركو دمي قام علي على واكعي فقرأ على الناس براءة أيكو أقريدتك كركو حتى ختمها uma kaana yowmu naxri ayaa ahaaday, faafadnaa dawaafulifaadii baan samaynay, falamaa rajaca abuubakrin markuu abuubakar soo noqday, khaaba annaasa dadkii buu u khudbeeyey, faxadathahum can ifaadatihim buu uga sheekeeyey, wa can naxrihim iyo gowracoodii. ani markaan faafadnaadu markay kasoo baxeen mina xagga ee Musdalifa habeenkii ay soo baryeen, markii ay ka soo baxeen oo ka soo shubmeen oo ramiga usoo socdaan ayuu u qudbeeyey marka. Meeshaas marka waxaa ku jirto hadda saddex qudbaan hayna, midna waxay tahay qabla yowmi tarwiya, midna waa yowmu carafa, midna waa maalinta tobnaad. falamaa faraqa, marka maalintaa tobnaad manaasi wuxuu barayaa marka waxyaabihii la xiriiray habkay u tuuro lahaayeen iyo waxyaabahaas. falamaa faraqa, markuu dhammeeyey, qaama caliyu faqaraa cala annaasi baraa'ata xataa khatamaha. falamaa kaana yowmu nafri alawal, maalintay ahayd yowmu nafri alawal, waa maalintee, waa maalinta labiyo tobnaad. qaama abuubakrin waa kacay, fakhadaba annaasa faxadathahum, maalinkaa marka dadku waxaa loo sheegayaa qaabka ay u baxayaan iyo siday u tuuranayaan iyo leedadaa baxaya. faman tacajala fii yowmayni falaa ithma calayhi waman taakhara falaa ithma calayhi. faxadathahum wuxuu u sheegay kayfa yanfiruuna, siday u baxayaan, wa kayfa yarmuuna, say u gananayaan maalintaas. facallamahum manaasikahum, manaasigtoodii buu baray. falamaa faraqa, markuu dhameeyey, qaama caliyun cali, waa kacay, faqaraa cala annaasi baraa'ata xataa khatamaha. afar wuxuu sheegay qabla yowmi tarwiya, yowmu carafa, yowmu naxri, yowmu nafri alawal, afar qudbuu sheegay. bacdi ahli lcilmina shanay ka dhigaan qudbooyinka, oo midda shanaad waxay uga dhigaan yowmu lqari lafteeda in qudbo uu akhriyey. bacdi alriwaayaad ama xadiid abu daawuud ay ku jirtana waa sheegayaan yowmu lqarida, yani yowmu naxri, yani min qadi yowmi naxri, yowmu naxri beridedana waa qudbeeyey nabiga sal lay slam. marka ama midda yowmu naxridana inuu qudbeeyeyna waa caddahay, marka shanay saa uga dhigaan marka qudbooyinka. qaala abu cabdiraxmaan ibnu khusaymin, cabdullahi bn cuhmaan bni khusaym, laysa bilqawiyi fi lxadiidi, xadiidka kuma xoog badna, wa inamaa akhrajtu haada lahu, kan ayaan soo bixiyey, isagaan usoo saaray riwaayadan xadiidkan, lianlaa yujcala, saan looga dhigin, ibnu jurayjin can abi zubayr, waayo jaadada, sida jaadada ee la yaqaan waxay tahay ibnu jurayj abu zubayr waxbaa ka wariya. marka waxaan riwaayadan u keenay uu leeyahay xadiidku inuunan ahayn ibnu jurayj can abi zubayr, ee bal baynahumaa waasidatun, in waasida ay u dhaxaysa labadooda oo ah cabdullahi bni cuhmaan bni khusaym, sababtaasaan u keenay uu leeyahay, waayo riwaayada jaadada mar walbo waxaa ka yimaado dadku waxay is yidhaahdaan ninkan la dhex geliyey ibnu jurayj iyo abu zubayr armowba qalad ay tahay, waham ay tahay, inaynan ahaynaan u keenay buu leeyahay riwaayada. hadda ka horna waxaan soo marnay ibnu xajar inuu leeyahay inuu lahaa riwaayada jaadada mar walba khilaafsan, iyada ayaa haddii nin xaafida uu keeno iyadaa ayaa waxay noqonaysaa sawaab, waham ma aha, qaladna ma aha, sababtoo ah ninkan xaafidkaa wuxuu jaadada uga leexday, laabudda dabdiyaa jiro, laabudda min dabdin. ayib, marka sababtaasaan u keenay buu leeyahy, wamaa katabnaahu, xadiidkan mana aanan qorin ilaa can isxaaq bni ibraahim, isxaaq bnu raahuya unbaan ka qornay, oo isxaaq keliya unbaan ka wariyey buu leeyahy xadiidkan. wa yaxya bnu saciidin alqaṭṭaan, yaxya bnu saciid lam yatruk xadiida bni khusaym, ibnu khusaym xadiidkiisa kama tegin, walaa cabdiraxmaan, cabdiraxmaan ibnu mahdina kama tegin. meeshaanna marka masalo kalaa jirto, waxaa aada musdalaxa ugu jirto alimaamu annasaa'i shardigiisa inay ka mid tahay anlaa yatruka axadan xataa yatruka aljamiic, qof inuunan ka tegin ilaa ay dadka, ilaa ay dhammaan ka tagaan, dhammaantaasna waxaa lagu fasiraa a'imada jarxiga iyo tacdiilka labalaba la ysku qaabiliya, maalan yaxya bnu saciidin alqaan iyo cabdiraxmaan bnu mahdi waa isku dabaq, abu xaatim iyo abu zurc oo kale waa isku dabaqay noqonayaan, yaxya bnu maciin iyo imaam axmed. Mara isaga wuxuu leeyahay marka mid kastaana mutashadid iyo wuxuu isugu jiraa marka muctadil, ninka ay marka ninkii muctadilka ahaana uu ka tegey mutashadidkiina ka tegey waa ka tegay alimaam anasaai. Haddii marka midka muctadilka uu xujaystay kan mutashadidka uu ka tegayna ma ka tegaayo, laakiin markay labadoodaba ka tagaan ninkaa inuu yacni jarxisan yahay ayaa ka cad meesha. marka halkan wuxuu leeyahay inkastoo yaxya bnu saciidin alqaan iyo cabdiraxmaan bnu mahdi aynan ka tegin cabdullahi bni cuhmaan bni khusaym oo ay iyagu ka wariyeen, haddana anigu waa ma soo qaadaayo ninkan dacfigiisaan caddayna, sababtu maxay tahay ilaa ana caliya bna almadiiniyi cali bnu almadiini qaala wuxuu yidhi ibnu khusaymin munkaru lxadiid, cali bnu almadiini baa saa yidhi, wakaana caliyu bnu lmadiiniy khuliqa lilxadiid, cali bnu lmadiinina wuxuu ahaa nin xadiidkaba loo abuuray. waa ninku imaamu lbukhaari uu yidhi ma istasqartu nafsii cinda axadin ilaa cinda cali bn lmadiini, yacni qof aan is iraahdo agtiisa waa ku yar tahay oon isku yaraysto oo aan aad yacni isugu yaraysto agtiisa ma jirin ilaa cali bn lmadiini maaha, yani xifdiga iyo cilalka aqoonta uu u lahaa iyo uma ila dalika. marka yaa imaamu nasaa'i wuxuu leeyahay cali bnu lmadiini baa munkaru lxadiid yiri, isagaana ka raajaxsan buu leeyahay yacni ka tegis la-aanta ibnu cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo yaxya bnu saciidin alqaan. waa faa'iida meeshaas. qaala almutamaticu mataa yuhillu bilxaji, mutamatica goormuu xajka ku dhawaaqayaa uu xirana, wbihi qaala akhbarana ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaana khaalidu qaala xadaana cabdulmalik bnu cabdulmalik can caaa wa cabdulmalik bni cabdilcaziz bni jurayj can caaa'in can jaabirin qaala qadimnaa maca rasuuli illahi sal lau slam, nebigaan la soo galnay liarbacin madayna afar markay ka tagtay min dilxija, faqaala nabiyu sal lau slam nebigu wuxuu yidhi axiluu xalaalooba wajcaluuha cumratanna ka dhiga, fadaaqat bidalika suduuruna arrintaa laabaheenni baa la ciriirtiyoontay, wa kabura calaynaa waa ku weynaatay korkeenna, fabalaqa dalika nabiya sala allahu calayhi wasalam arrintaa nebigay gaartay, faqaala waxa uu yidhi yaa ayuha annaas dadow axiluu xalaalooba falowla alhadyu hadyiga haddii uunan jirin uusan jiri lahayn alladii macii hadyiga aan wado, la facaltu mila aladii tafcaluun waxaan samayn lahaa wixii aad samaynaysaan oo kale, fa axlalnaa waa xalaaluunay xataa wadiina annisaaa ilaan haweenkii u tagnay oon jimaacnay, wafacalnaa maa yafcalu alxalaalu waxa qofka xalaasha uu samaynayo aan samaynay, xataa idaa kaana yowmu tarwiyati markay ahayd, wajcalnaa makata makana aan yeelnay bidahrin dhabar ay bidahrina, yacni yowmu tarwiya markay ahayd oo makana aan dhabar keenna yeelnay oon gadaal iska marinoon mina u socono, labbaynaa bilxaji xaj ayaan ku dhawaaqnay. marka maxalu shaahidku waxay tahay qofka mutamatica xajku wuxuu ka xiranaa maka dhexdeeda, markuu maka ka baxayo mina uu u socdo ayuu xajkiisii uu xirana, taasaa marka laga qaadanaa. waqtiga uu xiranayo goorta uu xiranayana waa yowmu tarwiya, xataa idaa kaana yowmu tarwiyati maalinta sideedaad. marka maalinta sideedaad xirashada la xiranayo waajib ma aha, haddii maalinta sideedaad uunan xiranin oo lixaad iyo toddobaad iyo shanaad iyo afaraad uu xirto waa yeeli karaa, waa xiro karaa, dembi ma aha, qaladna ma aha, keliya wuxuu ka tegey afdalkii. waayo aayaddu waxay leedahay alxaju ashhuru macluumaat, waqtu lxaji ashhuru macluumaat, qofkan marka mar haddiiba bilihii xajka lagu jiro xaj waa u xirmi karaa, waana ka ansaxayaa, aayaddaana daliil u ah. ama in maalinta sideedaad uu xirto ficilkii nebiga waayo uu dadkana hadalkii nebiga sida uu dadka kula taliyey waayo waajib, laakiin markaas ma aha. طيب مررك قار وحا دعدو ددك قار متمتعين اه يا لغا يابا انيسن هديغي هيسنين ام خوله وحو ربا مركه انو صومو صدح مال مود حجكه تضبنا او كصومو غريغيس فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج ماشاس مركه حجكي دحديسي مركه ليرا مذهب كشافعي او كله حيلين مركه وحو يما وحو يهي سو حجكي كو غد جيره انو صومو marka marka hadii uu soomaayo waa in saddexdaas maalmood yaani inuu xarmado oo isagoo muhrimo xajkii ku guda jiro in soonkii uu dhaco dadka qaar ma marka waxay sameeyaan lixda iyo toddobada iyo sideedda lixda uu xirana marka xajka si uu marka uu soomo lixda toddobada sideedda isagoo xajkiina ku jiro ilaa uu xiran yahay marmar marka waxaan aragnaa dad ku qaylinayo ama diidayo dhahayo san sunnadii maaha waqtigan lama xirta iyo ama dhahaayaba qaarkood ka dhaafaba waxaan ka baxo dharkaaga iska gasho sideedda xero middaasaa ka sii daran sababta oo qof dhan oo xarmaday in uu xarmashadii ka baxo isagoon dhammaystirin xajkii wa atimulxaja walcumrata lilaahi see leyla wax aan aada loogu fiirsanin waayo marka qofku qablahaa waa xiro karaa mar haddii ashhuurulxajka lagu jiro xaj waa u xirmi karaa laakiin sida afdalka waxay tahay inuu maalinta sideedaad iska xirto ee saddexdan maalmood inuu soomo rabana ayaa mutashriiq uu soomi karaa laakiin madhabka shaafici saas ma aha ayaa mutashriiq lama soomi karaa laakiin xadiidka ibnu cumar iyo caaisha waxaa ku ansaxday in saddexda maalmood laga dhigo karo ayaa mutashriiq qaala maa dukira fii minan mina dhexdeeda wixii mina lagu sheegay shanigeeda ayb mina maxay yani fadligeeda ama shanigeeda wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu salamata walxaarith bnu miskiinin qiraa'ata calayhi wa ana asmacu can ibni alqaasim qaala xadathanii maalikun can muxamed bni camr bni xalxalata adu'aliy wayuqaalu addiiliyuna waa la yidhaahdaa thiqatun rawaa lahu albukhaariyu wamuslimun abu daawuuda wannasaa'iyu عن محمد بن عمران الأنصاري إن كان مركا محمد بن عمران الأنصاري ابن حجر وحوير شيخ لمحمد بن عمرو بن حلحلة مجهول روى له النسائي إن كان مركا جهالة كسوغا عن أبيه أبيه مركا عمران الأنصاري مقبول روى له النسائي سيلفت متابعه به قال وحوير عدل إلي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر أيا إلى xaggayga usoo leexday wa ana naazilun anoo mid degaya ah taxta sarxatin geed weyn sarxada marka waa alkhaliil ibnu axmed alfaraahidi waxau yidhaha sarxatu ashajaru tiwaal waa geeda dheer waayo alladii lahu shucabun wa dillun laamo iyo harna leh hoosna raanoo geed weyn degayo oo biariiqi makata maka jidkeeda ayuu ugu soo leexday faqaala wuxuu yidhi maa anzalaka maxaa ku dejiyey taxta haadihi shajarati geedan hoosteeda qultu waxaan yidhi anzalanii dhilluhaa hooskeedaa idejiyey yani hooskan rabaa qaala cabdullaahi cabdullahi bnu cumar wuxuu yidhi faqaala rasuulullahi sal alla salam nebigu wuxuu yidhi idaa kunta bayna alakhshabayni haddii labada buurood dhexdooda aad tahay alakhshabu waa aljabalu alcadiim waa buurta weyn hadda marka akhshabaynkan labada buuroode mina ay ku dhex jirto hadda maahan akhshabaynka maka ma aha jabal abi qubays iyo ma aha iyo jabal alaxmarka ma aha haddii aad marka meesha aad tahay min minan mina xaggeeda aa ka tahay wa nafaxa biyadihi gacantiisii buu tuuray naxwa almashriqi qorax soobax buu gacantiina u tuuray فإن هناك ماشاس واديا تق أيا يقال له ليراهد السربة يقال له السربة راض واشدان تامر طيب وفي حديث الحارث وحاكو جرتين لا بشيق كورنا محمد بن سلامة يا الحارث بن مسكين وفي حديث الحارث يقال له يقال له السرر هذا الضد دي مركا لبدا الشيخ وكلام مغلق bihi sarxatun geed weyn ayaa ah sura taxtahaa hoosteeda waxaa xudunta looga gooyey 70 nebiyan 70 nebi. marka sura taxtahaa ibnu cabdilbar tamhiidka wuxuu yidhi laba macnaa ku jirto. almacna alawal waxa uu yahay sura bimacnaa waxaa loo yacni xudunta waxaa looga jaray, xudunta waxaa looga jarayna waxaa laga wada waxaa ku dhashay, ilaa qofka meeshuu ku dhashaa xudunta looga jaraa sooma. marka macnaheedu waxay tahay geeddaa hoosteeda 70 nebiyaa ku dhasheen, macna waa sidaas. macno labaadna imaamu maaligaaba laga wariyey. macnaha labaad waxay tahay sura waxaa lagu farxad geliyey, taxtahaa hoosteeda 70 nebiyan 70 nebi see loogu farxad geliyey, nebinimadaa lagu siiyey meeshaas. ayib, oo macnuhu marka waxay tahay ucduu bimaa sarahum, waxaa la siiyey wax farxad geliya waaxidan bacda waaxidin. ayib, ama iyagoo wada jiro. ayib, ama in laga wado marka taxta hoosteeda ayaa nebinimadii lagu siiyey, ilaa farxad iyo suruur waaye nebinimadii wax lagu farxo. macnahaasuu marka sheegay xadiidkan. marka ninkan maxamed ibnu cimraan al ansaari baa ku jiro, majhuulna waay sida ay ibnu xajar iyo keyrkiiba ay sheegeen. axmed shaakir, sheekh axmed shaakir isaga wuxuu yidhaahdaa yani musnadka taxqiiqa uu musnadka ku sameeyey xadiidkan wuxuu leeyahay isaga waa xasanina. sababkana wuxuu leeyahay ninkan yacni ibnu xibaan ayaa towsiiqiyey, imaamu maaligna waxbuu ka soo saaray, waana madayn. imaamu maaligna reer madiina aada u kala yaqaanay, oo waxay leeyihiin nin baa la su-aalay, markaasuu wuxuu yidhi hal ra'aytahu fii kitaabii, kitaabkayga ma ku aragtay? maya, haddii uu thiqo ahaan lahaa, low kaana thiqatan la ra'aytahu fii kitaabii, buu yidhi. culimmadu marka meesha waxay ku towjiihiyaan hadduu qofku yahay madani, ama hadduu qariib yahay waa looga fiican yahay isaga. laakiin qofka madaniga ah waa qofu aada u yaqaano. marka waxay leeyihiin ninkan waxaa ku filan imaam maalik inuu muwadaa uga soo saaray, haddana uu madani ansaariya uu yahay, iyo ibn xibaan towthiiqiisa waxbuu isku leexleexiyey isaga. ayib, marka xadiidka laakiin in badan oo iyagana culimmada ka mid a xadiidka ninkanay ku daciifinayaan, isagaana la gooni ah dabcan. ayib, weliba imaamu dahabi miisaanka wuxuu ku yidhi laa yudraa man huwa walaa abuuhu, xataa aabihii jahaalaa ku sugan. ayib, alxaafid ibnu cabdilbar xadiidkan marka markuu sheegayay waxa uu yidhi fi lxadiidi, xadiidka waxaa ku sugan buu yidhi daliilun cala atabaruki bimawaadici alambiyaai waalsaalixiin, xadiidku wuxuu daliil u yahay buu leeyahay meelaha ambiyada iyo saalixiinta mawaadicdooda, wa maqaamaatihim iyo maqaamaadkooda, wa masaakinihim iyo meelahay degeen in la barakaysan karo, wa ilaa haadaa qasada cabdullahi bnu cumar, buu yidhi sidaasuuna cabdullahi bnu cumar u wadaa meeshaan ama u qasday. oo wuxuu leeyahay macnaha maa dukira fii minan baa la yidhi, mina waxay ku qiimiga lahayd halkan marka lagu sheegay, waxaana loo keenay in amaakintaasi qofku uu markaa aathaarteeda iyo uu barakaysto, sidaasuu leeyahay. nacam, iyadoo meel ka mida tamhiidkuna uu leeyahay yacni sidaan marka tamhiidku ku yidhi, laakiin khabarkan ama xadiidkan daciif waay, waa aragtaan xujo ma noqon kara. marka thaaniyan, low saxa, haddii uu ansaxo, ibnu cumarna sidaas uu u qasday aabihiisaa khilaafay, khaalafahu abuuhu cumar ibnu lkhaaab. xaggee ku khilaafay waa soo marnay, wuxuu ku khilaafay geeddii nebigu uu kula mubaayacooday asxaabta, qur-aankana ilaahay ku sheegoo laqad radia allaahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara, geeddaas hoosteeda markuu arkay cumar dad salaada ula qasdaaya oo raadsanaya geeddaas, iyo riwaayaadka waa tii ay leeyihiin qaarkood, wuxuu amray cumar in la jaro geeddaas, wuxuuna yidhi innamaa halaka man kaana qablakum, ama innamaa ahlaka man kaana qablakum tatabbucuhum aathaara ambiyaa'ihim, dadkii idinka horreeyey waxaa halaagay raacitaanka ay meelihii ambiyadoodii ay fariisteen ay raacraacayaan. Waakii cumar sidaa yidhi. Bukhaarigana waxaa ku sugan sanadii dambe inay saxaabadii meeshii markay soo mareen geeddii waa aqoon waayeen, ama waa la gooyey ama geedaha kale ku agbaxay, markaasay aqoon waayeen, waa lagu farxad geliyey asxaabta arintaas. Ibnu Xajar markuu fasirayo wuxuu yidhi sababta loogu farxad geliyey waxay tahay waxaa laga cabsaday in lagu fidnoobo oo dur iyo nafci laga ictiqaadiyey hadhow. Marka saxaabadaas waxay ku farxeen, iyo cumar aragtidiisa ayaa tan marka khilaafayso. Haddiiba Cabdullahi bin Cumar uu saa u qasday, haddii marka khilaaf uu meeshii yimaadana, haddee cumar iyo saxaabada meeshay u badan yihiin in la qabsadaa ayaa marka fiican, waayo si gaar uu nebiga cumar iyo abuubakar iyo uga dardaarmay, cumarna waa khulafaa raashidiinku ayuu ka mid ahaa. Si kastoy tahay, tabaruguna waa dhici kartaa inuu sababo marka dambe ictiqaad oo dur iyo nafci, hadhowna marka shirkigii sidaa inuu ku yimaado waa suuragal. Laakiin bimujarad hadda tabarugaas waa shirki ma la dhahayo, isaga marka bimujarad tabarugu shirki ma ahan, laakiin sababa u noqon karaan. Oo dadku qoladan hadday iyagu wax og yihiin, waxaa laga yaabaa qolada ka dambeyso inay marka dambe u arkaanba geedku in khaasiya leeyahay, meelaha inay khaasiya gaara ay leedahay iyo waxyaabahaas. طيب ماشاء مركا يدنا تعليق قاس باكو جي. وبه قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم وهو المروزي ثقة نسائي بأوري. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الوارث ثقة أي وهو ثقة عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن رجل منهم يقال له عبد الرحمن ابن معاذ قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى نبي منه نوغ قدبه ففتح الله أسماعنا إلهي وحو فري مقل كان حتى إن هشأني كنا وحان أهين لنسمع إن مقليني ما يقول وحو رهي ونحن في منازلنا ماله أن دقنين أنه كسغن ani ilaahay baa dhegihii noo furay oo hadalkaa nebiga meelihii aan mina ka deganayn annagoo joogno ilaa aan maqlayno, oo mucjiza marka ku jirto. Fadafiqa nabiyu sal lay slam, nebigu wuxuu gudagalay yucallimuhum inuu baraayo manaasikahum acmaashooda xataa balaqa aljimaara ilaa uu soo gaaray dhagax tuurkii, faqaala waxa uu yidhi bixasal khadfi dhagaxa yani tuura bixasal khadfi ku tuura irmuu bixasal khadfi irmuu baa u qadaran farganka ama finiinka dhagaxiisa oo kale ku tuura. Wa amara almuhaajiriina muhaajiriintii wuxuu amray an yanziluu inay degaan fii muqadami almasjidi masjidka hortiisa waa masjidu lkhayf. Wa amara alansaara ansaarna wuxuu amray an yanziluu fi lmasjidi inay masaajidka dhexdiisa degaan. Mara waxaa laga qaadan ya وأمر الأنصار أن ينزلوا في المسجد ساسا إيتالو نسخ قاربا مركا مؤخر كائي وحدقين وحولي زاد بعده في دال وصاد مؤخر ساكي قداشيس. طيب لكن نسخ بدنا أن ينزلوا في المسجد بإيدك وحلق قادنا ماشاس مركا حاجب إنو من الدقائي mabiidkaas mina in la baryaana de maalmaha habeenada habeenka 11aad iyo habeenka 12aad waa waajib, ilaa de ciddii laga ruqseeyey oo rucaadii iyo dadkii asxaabul acdaarka maaha. Waxaa laga qaadanayaa sidoo kale imaamku inuu dadkiisa uu kala dejiyo oo isagu marka meelaha munaasabka u kala ah oo intuu u fiiriyo uu dejiyo. Waxaa kaloo laga qaadanayaa acmaasha inuu baro dadka, qofka mas-uulka ka ah xajka dadkii acmaashoodii inuu baro oo meelaha marka ku baro, oo weliba aada loogu dadaalo manaasigta dadka in la baro maalmahaas, yacni wixii towxiidka ka soo haro manaasigta in la baro waay markaas. Waayo haddii aan la barin manaasigtii dadkii acmaashoodii meel dheer ay uga yimaadeen baa si fudud uga yay marka yaa uga halaabayso. Si aynan marka cumaashii uga xumaanin, waa in manaasigtii lagu dadaalo marka in aada loo baro towxiidku. Hadda isaga de maba ansaxaya acmaal towxiid la-aantiise, de towxiidkiina waa laga hadlayaa, wixii ka soo harana in aada loogu dadaalo manaasigta yani ka hadalkooda. Qaala ayna yusalli alimaamu duhra yowma tarwiya, imaamka duhurka xaggee buu ku tukanayaa yowmu tarwiya, maalinta sideedaad. Wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu ismaaciil bni ibraahim cabdiraxmaan ibni muxamed ibni salaam wahuwa albaqdaadiyu abulqaasim altarasuusiyu laa ba'sa bihi, abu daawuud iyo nasaa'i baa u wariyaan. qaala xadaثanaa isxaaq اlأzraq, waa isxaaq bnu yuusuf alأzraq ثiqaةu can sufyaan الثawriy can cabdiاlcaziiz bni rufaycin qaala sأltu anas bna maalikin faqultu akhbirnii bishayin shay iigu waran caqaltahu can rasuuli اllahi sal اه slam, nebiga aad ka xasuusatood ka garato ayna sala اduhra, duhurka xaggee buu ku tukaday yowma tarwiyati, yowmu tarwiya. qaala wuxuu yihi biminan, mina ayuu ku tukaday. qultu fa ayna sala اlcasra yowma اnafri, maalintii uu mino ka soo baxayay nebigu 13aadkuu soo baxay, annafru thaani, maalintaa casirka xaggee ku tukaday? qaala bilabdaxi, abdax ayuu ku tukaday abdax. marka maalintii yowmu nafrina abdax buu ku tukaday, maalintii hore uu tegayay yowmu tarwiyana wuxuu ku tukaday duhurkii mina. marka waxaa laga qaadanayaa in ay wanaagsan tahay oy fadli badan tahay, sunnana tahay mina in lagu tukado maalinta 8aad duhurka. duhurku ku tukanaa 2 ragco, casirka waqtigiisa 2, maqribka 3diisii waqtigiisa, cishaha waqtigiisii 2, salaada subax maalinta 9aad waa laga dhaqaaqay. mabiidkaas marka ama baryidda maalinta habeenka 9aalka ay soo gelayso la baryaayo mina sunnow. wax aimada ka mida oo yiri waa waajib ama yacni qofkii ka tagaa waxba u bixina ma lahan. bacdi ahli lcilmi oo mucaasiriina ayaa iyaga wujuub sheegay, waxaana dhici karto in qowl uun markaa aada yacni si shaad u ah inuu noqdo, waayo qofku haddii uu soo tago uunanba tegin mina ee maalinta 9aad intuu soo xirto xajkii uu carafo uu yimaado, wax waajib iyo midna kama maqnaa, inta kale unbu u dhammaystiraya. qaala alguduwu min minan ilaa carafa, kallahaada mina laga kallahayo ilaa carafata loo kallahayo. wabihi qaala akhbaranaa yaxya bnu xabiib bni carabiy qaala xadaثanaa xamaadu can yaxya bni saciidin alansaariy can cabdillahi bni abi salamata can ibni cumara qaala gadownaa maca rasuuli illahi sal اه slam min minan, nebiga ayaan la kallahnay mino kala kallahnay ilaa carafata carafaan u kallahnay, fa mina almulabbi annaguu naga mid ahaa mid talbiyeysanayay, wa mina almukabbiru mid takbiirsanayana waa naga mid ahaa. wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim addawraqiyu qaala xadaثanaa hushaymu qaala akhbaranaa yaxya can cabdillahi bn abi salamata can ibni cumar qaala gadownaa maca rasuuli illahi sal اه slam nebigaan la kallahnay, fa mina almulabbi wa mina almukabbir, waxaa laga qaadanaa marka mina marka laga kallahayo carafo loo socdo, talbiyadana waa bannaan tahay, takbiirtuna waa bannaan tahay. khilaafka masaladaa ku jirana baabkeedu ku imaan doono. qaala altakbiiru fi lmasiiri ilaa carafa, takbiirta socodka dhexdiisa lagu takbiirsado ilaa carafata loo socdo. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa almulaa'iyu wahuwa abaa nucaymin alfadl bna dukayn qaala xadaثanaa maalikun qaala xadaثanii muxamed bnu abi bakrin athaqafiy qaala qultu lianasin baa waxaan ku yidhi wanaxnu qaadiyaani annagoo kuwa kallahaya aannahay min minan ka kallahayo ilaa carafaad u kallahayo maa kuntum tasnacuuna fi talbiyati, talbiyada maxaad ku sameeyi jirteen dhexdeeda maca rasuuli illahi sal اه slam fi hada alyowmi maalinkan. qaala waxa uu yidhi anas kaana almulabbii yulabbii, midka talbiyeysanayo wuxuu ahaa inuu talbiyeysanayo, falaa yunkaru calayhi lagu inkiri maynin, wayukabbiru almukabbiru, midka takbiirsanayana waa takbiirsanayay, falaa yunkaru calayhi laguma inkiraynin. qaala atalbiyatu fiihi, talbiyada maalinta carafo dhexdeeda in la talbiyeysto. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa cabdullahi bnu rajaa qaala xadaثanaa muusa bnu cuqba عن محمد بن أبي بكر هو الثقفي قال قلت لأنس غداة عرفة ما تقول في التلبية في هذا اليوم هكذا قال سرت هذا المصير صعد كان أيام صعدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صعدي وأصحابه أصحابتيس وكان منهم المهل يغو كمدها مد لا إله إلا الله يسته ومنهم المكبر مد تكبير صدا كمدها فلا ينكر أحد منهم على صاحبه قفنا مكو إنكرين إن صاحبكيس وأيضا التلبية دي هذا مشيئين فيه تهليل يوحو شاقيك ليهم تكبير اللهم إن إلا تهليش تلبية تهليل كل حجرته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم إن سدع الليلان أما إن إلا تلبية وكما ماشي ما بكو جرته الحافظ ابن عبد البر أي أمرك مسألة أن آد أراد راعي أثارتي إذا كاني إلى أمرك وحو شاقي سدح قول ما لها سأيو علماء السلف كشاقي ابن عمر إسايو حلق وريي كان إذا راح إلى عرفات قضع التلبية وكبر ابن عمر إسايو مذهبتي سوحي هدو عرفات هذا يتلبية وقجري تكبير باسم بسميجري إذن مركا قول وحاو يهي تلبية واللقوينة مركي عرفات لهذا يتلبية ولا إسكرافة تكبير مبلوذة قول كاللباتنا وحلق وري علي رضي الله عنه وعن علينا أنه قطع التلبية تلبية ذي بوقوية حين زالت الشمس يوم عرفة ما لنتي عرفات ظهر كمركي لقاري تلبية ذو أسكدافة وقول كاسنا مركي الصباح ذي إلا ظهر كي والا دهيا تلبية إمام مالكنا قول كاسو كتكي قول كسدحاد حويان تلبية ذو حال جريا مركي جمرة ذا لطورنا جمرة العقبة صبح طبناد أي تلبية ذو قوئيسا مدى أسمرك وحاكسو أروري حديث مرفوعة وصحيحة وإليه ذهب عمر وابن مسعود وابن عباس وميمونة صحابة أنا تاسي كتغين وأنا قول الجمهور وابن حجر وحوير وقول الجمهور من الفقهاء وأهل الحديث أبو حنيفة يا شافعي يا أحمد يا إسحاق يا ثورنا كاسي كتغين كاسان حوق بذن وحامرك تهي تلبيذ وقت جيذ ولواجرا إلى رجح حلقة تورتو يهدو مرك حيسكو خلافين عند أول حصات ميالو قوينة مساك كان قدام باي مرك لطورتا لقوينة ما هي شاسي يهينا قولادان دم بمرك كوالا يرى ركتي الدوان هذين على كل مرك مسألة أنا أقواش أصباكو جيرتين هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.